سماحة الشيخ، ما هي أنسب وأنفع الطرق في رأيكم لتحصيل العلم في هذا الزمان؟ هل هو بالاتجاه إلى حلقات المشايخ في المساجد، أم بالاتجاه إلى الجامعات الإسلامية، أم إلى قراءة الكتب وسؤال أهل العلم عما تشكل؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله. هذا وهذا وهذا. يدرس في الجامعات وفي المعاهد الدينية ويعتني بالدراسة حتى يستفيد شهادات تنفعه وعلوم تنفعه. فالشهادات اليوم تنفع ويستعان بها على تبليغ الدين وعلى ما ينفع المسلمين، فيدرس في الجامعات وفي المعاهد العلمية ويحصل الشهادات، ومع ذلك يحضر حلقات العلم حسب الإمكان ويطالع الكتب الدينية ويسأل أهل العلم، فيجمع بين هذا وهذا. هكذا طالب العلم، هكذا في الزمن الأول والزمن الأخير أهل العلم هكذا يدرسون في المدارس ويدرسون في حلقات العلم ويدرسون ويتذاكرون فيما بينهم ويطالعون الكتب النافعة ويقرأون كتب التفسير ويعتنون بالقرآن العظيم دراسة وتدبرا وتعقلا، سيجمعون بين هذه الطرق كلها. هكذا طالب العلم لا يشغله شاغل، فهو مع الدارسين في المدارس وفي الجامعات وهو مع حلقات العلم وهو مع المطالعة والمذاكرة والعناية بالقرآن والسنة ومذاكرة مع الزملاء ومع العلماء حتى يستفيد علمه إلى علمه وبصيره إلى بصيره.